قصص عربية. الأمير الممنون. الغابات هي منبع السحر والسلام، بها حكايات ومخلوقات لها أسرار عميقة. وفي قلب إحدى الغابات ضل ملك طريقه المعتاد، وبعد أن جال في الغابة شعر بالقلق ألا يعود ثانية، ولكنه قابل رجلاً غريب الهيئة. كان منحني الظهر ومتكئاً على عصا، وشعر ذقنه يلامس الأرض. من أنت؟ وماذا تفعل في غابتي؟ أنت فلاح تائه. لست فلاحاً، أنا ملك البلاد، إنها غابتي، لكن بلى، أنا تائه، أتساعدني؟ تقول إنك الملك، هذا شأنك أنت. حسناً يا ملك، هذه غابتي، وأنا من يعرف طريق الخروج، يمكنني أن أدلك عليه، لكن مقابل شيء منك. اندهش الملك من سلوك الرجل العجوز، ولكنه أراد العودة لمنزله والبقاء مع زوجته وطفله الوليد. ما هو المقابل؟ كم تريد؟ لا أريد أي أموال. ألا يبدو علي؟ لا، عليك أن تعدني، إذا ساعدتك في الوصول إلى أبواب مملكتك ستقدم لي أول شيء سوف تقابله هناك. سأمهلك يوماً وستعدني أن يصبح ملكي للأبد. أي شيء قد يقابله؟ فكر الملك لوهلة، ثم أدرك أنه جال لفترة طويلة والجميع قلق عليه، فعزم أمره وصافح الرجل العجوز ووافق على صفقته. تبع الملك الأحدب العجوز في الغابة، واندهش الملك، بل وشعر بالإعجاب بسرعة العجوز ومرونته. وبرغم مرورهما ببحيرات وأماكن ضيقة، استمر العجوز في التقدم، وفي النهاية صدق العجوز وعده وتأكد من وصول الملك لطريق منزله. تذكر وعدك يا ملك. استقبل الملك بالهتاف والزهور، وتأثر الناس لرؤيته سالما، ولكن شخص واحد أبكته السعادة، الملكة. وقبل أن ينطق الملك اندفعت نحوه حاملة طفلهما الأول، وبعبورها البوابة أصبحت أول شيء يراه العجوز. وما أن رأى الطفل ابتسم العجوز، واستدار إليه الملك ليراه سائراً في الغابة. مولاي، أنت قلق، ما الأمر؟ أخبرني ما بك، أبسبب عودتك؟ لا، ليس كذلك، أنا سعيد بعودتي لك ولطفلي، ولكنني اقترفت خطأً يا عزيزتي. أخبر الملك الملكة بكل شيء وكل تفصيلة لم تعرفها. صدمت الملكة بالقصة، وأخذ يفكران معاً في الحل. أنا لدي فكرة. طلب الملك وزيره وسأله عن الأطفال الذين ولدوا يوم ولادة ابنه. أخبره الوزير أن هناك طفلة قروية قد ولدت ليلة ولادة الأمير، فاستدعى الملك الزوجين وطفلتهما إلى القصر. مولاي، أطلبتنا؟ ماذا لبسيط مثلي أن يقدم لك؟ يا عزيزي، ملكك يحتاج معروفاً منك، ويعرف كم سيكون صعباً عليك. في المقابل سأكافئك بسبب تضحيتك للمملكة. تحدث الملك للقروي وشرح له الأمر، مدركا أن القرار سيكون صعبا عليه، وطلب منه أن يقدم ابنته الوحيدة للعجوز بدلا من ابنه. ووعد الملك برعاية الزوجين للأبد إذا قدما تلك التضحية. وفي الصباح وقف العجوز على حافة الغابة منتظرا قدوم الملك، ومر بعض الوقت ثم انفتحت البوابة. تقدم الملك على حصانه للعجوز ونظر إليه غاضبا، ثم نزل من على حصانه ممسكا سلة مغطاة بقماش، وسلم الطفلة الباكية للعجوز. ابتسم العجوز ابتسامة شريرة سعيدا بما حصل عليه، وأمسك السلة وعرج إلى الغابة آخذا معه الطفلة. حدق الملك بهما وهما يختفيان في الغابة. مرت سنوات وكبر الأمير، كان طيبا وذكيا ويساعد كل من حوله. يسعدني رؤية مملكة أبي في أحسن حال. الناس سعداء، لديهم طعام وحياتهم مستقرة، هذا ما تمنيت. وبينما الأمير يسير سعيدا في القرية، حدقت به زوجة القروي. نظرت إلى زوجها الذي هز رأسه ثم استدار، فجرت إلى الأمير ووقفت أمامه مانعة إياه. إنك لا تعرفني، ولكن اسمع مني. أجل، الملك طيب ورعى مملكته، لكن ما الثمن؟ أنت، نحن، اسأله عن طفلتي، ابنتي. شعر الأمير بالقلق ولم يفهم كلام السيدة. وعلى مائدة العشاء سأل الأمير أبويه عما حدث. صارحني يا أبي، أهذا كذب؟ أم هناك سر ما؟ حكى الملك كل شيء، عن رحلته في الغابة، وعن الرجل العجوز، وعن الوعد والتضحية من أجل المملكة. سأجدها، فبفضل تضحياتها لا زلت هنا، لن أكون أميراً أو ملكاً قبل أن أحررها، سآخذ مكانها أو أعيدها. أفهمتما أبي أمي؟ عليك أن تفعل الشيء الصحيح مثلي. وفي اليوم التالي ارتدى ملابس رجل من عامة الشعب ليتخفى، وأخذ معه صندوق بذور، حتى إذا تاه في الغابة وجد طريقه للمنزل. ومرة أخرى تماما كوالده جال الأمير في الغابة اللامتناهية. ظل الأمير سائرا لعدة أيام، ثم شعر بالتعب الشديد ونام في الغابة. وفي سكون الليل استيقظ بعصا غليظة. استيقظ، إنها غابتي، كيف تجرؤ على النوم دون إذني؟ ما أنت ظن نفسك؟ الملك؟ استيقظ يا حقيبة التراب. وقف الأمير خائفا وسعيدا برؤية العجوز. لم يتغير شكله، يسير بعرج وبتجهم. آسف يا سيدي، لكن أحتاج عملاً، أنا جائع جداً، فإذا تفضلت علي أعطني طعاماً وعملاً لأيام، سأكون ممتناً لك، أنت تبدو طيباً وكريماً. لم يبدو على العجوز لا الطيبة ولا الكرم، ولكنه أدرك أن الصبي قد يفيده. أجل، قد يفيدني وجودك، اتبع أوامري وسوف أطعمك وأرعاك، ولكن إن عصيت أمراً ما ستدفع الثمن، أفهمت ذلك؟ استخدم العجوز سحره ليعمي الأمير ويقوده في الغابة، ولكن الأمير لم ينسى إلقاء البذور، وتمتع العجوز بالحوادث الصغيرة. سقط الأمير في بحيرة وارتطم وجهه بشجرة، مما زاد من متعة الرجل العجوز. وفي النهاية وصل لمنزل العجوز. سوف تنام هنا، لن تتحدث إلى أحد ولن تسأل شيئاً. ستنفذ الأوامر. موافق؟ تناول عشاءك وغداً ستبدأ عملك. وافق الأمير وانصرف الرجل العجوز. ترك حقيبته وشعر بالتوتر لما سيحدث. مرت ساعات وحان موعد العشاء. كان الأمير نائماً حين صارت نحوه فتاة وهزته مرتين، ثم الثالثة، وأخيراً ركلته. استيقظ أيها الكسول، عليك أن تأكل، فغداً لديك عمل كثير لن يجعلك العجوز ترتاح ثانية، فكل الآن. صار معاً للداخل، وأيقن الأمير في قلبه أن هذه هي الفتاة التي جاء يبحث عنها. لقد وجدها. جلس الجميع حول المائدة، وظلت الفتاة تذهب إلى المطبخ وتقدم الطعام، وظل الأمير محدقاً بها. وفي الصباح طالب العجوز الأمير بمهام كثيرة، كجمع ثمار من أعلى شجرة، وإحضار ماء من البحيرة، وغسل قدمي الغول، وغسل أسنان العجوز. وكان عليه طاعة الأمر. وأثناء ذلك راقبته الفتاة بفخر واهتمام وبابتسامة على وجهها. وأخيراً كلف بمهمة صعبة، طلب منه الذهاب لحقل القش وإحضار ما يكفي الأحصنة لأسبوع، وإلا فلن يتناول طعاماً لثلاثة أيام. ماذا طلب منك؟ طلب مني قطع كل ذلك في يوم، كيف يمكنني؟ أيها المسكين، فلتستمع إلي، إنه الحل الوحيد. وهكذا أحضر الأمير حصانين من الإسطبل إلى الحقل، وقطع أفرعاً صغيرة من القش وأمسكها أمام الحصان، وربطهما معاً وركبه في حقل القش ممسكاً بمنجل ضخم في يده. ولسعادته نجحت الخطة، وفي نهاية اليوم كان قد انتهى من قطع القش كله، وأطعم الحصانين وهو في الطريق للمنزل. ابتسمت الفتاة حين رأته، وبدا على العجوز الحزن. وفي الصباح التالي، لدي مهمة لك، هذه بقرتي السوداء، أريد حليبها، فقد نفذ مخزون الحليب، جففها من كل الحليب حتى لا أجوع ثانية. أجففها من الحليب في يوم؟ وكيف هذا؟ أجل، ولا تعد إذا لم تنجز تلك المهمة. حاول الأمير عدة مرات، ولكنه لكم وركل في وجهه من البقرة. وفي النهاية جلس الأمير واستسلم، وانتظر الفتاة آملاً أن تظهر وتنقذه. ماذا ستفعل بدوني؟ ساعدت الفتاة الأمير ثانية وجعلته يدفئ يديه، ثم استخدم يديه الدافئتين في حلب البقرة، وامتلأ الدلو تلو الآخر بحليب البقرة السوداء. وتمنت الفتاة الحظ للأمير وانصرفت. وفي نهاية اليوم أصبح لديه 20 دلو من الحليب، وهو يكفي لفترة طويلة. وصل العجوز ليجد الأمير مبتسماً يشرب كوباً من الحليب، ورفع له الكوب، فبدا على العجوز الغضب. أترك منزلي، لا أعرف كيف، ولكنك عصيت أوامري. كانت المهمات لك أنت واستعنت بها. لن أقبل أبداً أن أغش. أغرب عن وجهي. أنا سعدته. عاقبني بدلاً منه. عاد الساحر لشكله الأصلي وسجن الغول وأمر الصبي أن يغادر في الصباح وألا يعود. حطم عصاه، إنها قوته، لا يمكنني البقاء، أفتقد العالم، لقد حبسني مع الغول. حطم عصاه. نظر الأمير إلى الغول الحزين واستجمع قوته وأدرك ما عليه أن يفعل، فقد أحب الفتاة ولن يتركها هنا. ألقى حقيبته وأمسك بفأس قريب وحرر الغول وزحف داخل نافذة الفتاة المفتوحة ليبحث عن الساحر. سار بهدوء في المنزل حتى وصل إلى أكبر غرفة به، وبداخلها وجد الساحر مستيقظاً وممسكاً بيد الفتاة وهو يضحك. أتظنان أنني سأهزم وأخدع؟ لا فائدة يا صبي. ولكن الأمير لم يخف وجرى مع الغول نحو الساحر، فأصبح لديه هدفين لضربهما، مما صعب الأمر ونجح. فبينما يضرب الغول دفعه الأمير وأمسك عصاه وحرر الفتاة التي جرت نحو الغول. لن تؤذي أحداً ثانية. وما أن انكسرت العصا حتى سقط الساحر على الأرض وعاد عجوزاً وأشيباً ثانية، ورفع عينيه وطلب الرحمة. سننصرف الآن ولن تؤذي أحداً ثانية، دون أي وعود لك ودون أي مهمات. أنا أميرك وسوف تطيعني. سننصرف الآن ولن نراك ثانية. وما أن تركوا منزل العجوز حتى وجدوا البذور التي ألقاها الأمير تحولت إلى طريق من الورود، وصار نحو المملكة ممسكين ببعضهما والغول خلفهما بالطبع. عرف الأمير الفتاة لوالديها وللملك والملكة. عمت الفرحة المملكة وساد الحب قلوب الجميع. ستكون ملكتي، إنها شجاعة وذكية، مقدامة وجميلة، إنها الأفضل لي. ثم عاشا معا في سعادة أبدية.